إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. باب وضوء الرجل مع امرأته وفضل وضوء المرأة. إمام البخاري هو دينغال ودمل damal salligade gorko wondude e gendu neddo e gendu e mbay salligade kakul goto on fu an ngeda wa fadli wudu'i almar'ah e kedde ndiyam dam debbo salligori don ka so debbo salligori ki kakul on masalan e fere wa don ka e sho en ma ko nandi e mum kakul don ka ko heddi hen ko yalla gorko ne wa salligorade dum na aywa denno o masala ndi wonno ikhtilafa anay mako bukhari waddi babu o mun yara halande en ko woni ra'yu mako ko lay honno lati al'ada mako ni wa tawadda'a umar bil hamim min bayt nasraniya wi wa tawadda'a umar ibn al khattab radiyallahu ta'ala an wa salli gorki bil hamim indiyam gulnaadam al hamim indiyam gulnaadam don hamim اها كان فاعل معنى مفعول الحميم الماء المسخن فاعل بمعنى مفعول المصاب سو حمام دو يا حمامنا المصاب جونتا دو يا محموم غدو انا ييتي اوموتو ليماكو لسخونه جسده بالحراره يطوفون بينها وبين حميم ان بما ده حميم وانا وي عمر سلي غريك نديام غولدا من بيت لسود نصرانية النصارى كدبو اي اودو اثر مو ودي جوني او كان بخاري سو ودي معلق دوني عمر سلي غوري كي ديام غول ام اون اي سعيد بن منصور في اللي كيمو يا عبد الرزاق سنه الكلو ودي تون ان عمر كان يتوضا بالحميم ويغتسل منه نغدي عمر ان لوترو ديام انا سلي غورو ديام غول ام انا لوترو ديام غول ام riwaya goddo wari kasi du Umar kana yusakhana lahu ma'un fi qumqum thumma yaghtasilu min salqiyanu bihi jawanib qumqum umu wulnene ndiyam futire jamdi kanko Umar o bama ndiyam dam salli gorodo kanko Umar na lotoro dam jatti denno ndiyam gulda mana wawi salli gorede o dun ka wala ma yum fana kawri hen sona mujahid ibn jabri ta kanyum ta woni ko damnay e dum yida dum wanya katu masalan joni hono dabbu den wodi den do wulna ndiyam fa fati matu jangol gol dum torra fu wala hen hay hunde dum bonda gulna ndiyam zati kelli goroba joni honno samon o wadi wa tawadda umar bil hamim min bayt nasraniya na biwawi al atf wa min bayt nasraniya wa min bil waw hakaza indak ay sharh ma'ak hu karmani wa tawadda umar bil hamim min bayt nasraniya hakaza fi sharh ibn al mulaqi amma indakum antum anta ay sharh ma'ak wa hadha هذا تحت الباري أيوة ماذا عندكم ومن بيت أو كم قوار أيوة أنا طيب وإذا ودي واقع جوني معنا من أنا بنجي سنة donc tawaddo umar bil hamim min bayt nasraniyatin o salli gori ki ndiyam guldam suudu nasraniyatin an nasara ke debbo ko ni madam de dum holli jonka hono kedde debbo do ana wawi lotar sabi ndiyam gondam e do an nasara ke do ka la budda ka ndiyam danka o naftor dum do golliran dum danko golliram ar wawi tay kanko an nasara ke o du o gen alsilami sabi islam gorko no wawi amde an nasara ke debbo yanu dum fu ana wayta yo lotri kedde makko ma ko nandi mo bukhari ne hono de kudde so adamu listifsal wala fu nangiran umum denno so tawede an nasaranke debbo ka wadi ni wana hala alislamik dum holli ndi e meji ahlul kitabiy ahlul kitab woni al yahud an nasara en ndi e meji mabbe ana wawi gollirede min ghayr istifsal da fiti lambad masalan joni do yo sudu al yahudiyanke dum ko biata zif joni ko ma an nasaranke kereke a wari tayu londe andi ndiyam ana ana le ala on ndiyam dan fira seliki ala on ndiyam dan lotor das toy janabo ni mar on dum en fuggo dum wala hen so la tawni do hono yi hen ko sobi jatti dum sabi so shafi'i wi le ummato ila ba'sa bil wudu'i min ma'il mushrik wa bi fadli wudu'ihi ma lam tu'lam minhu najasa e kedde labbin kira gol makko sobi wudu'o man ken ko fira seliki so en ndiyam lotiki ko heddi ko tagal ni yi aka ko sobi lay mudu le hen fu ana wawi labbinorede عندنا جوني كوي باب وضوء الرجل مع امراته وفضل وضوء المراه كد سلغي دبكو وانا اختلاف انهم وني يوغا اي مودي باب بي يوغا حري سايدو انا كولا دو هونو دبو سو سلغيتي هدي ما سو لوتي دي هدي فو غوركو انا حدا لابي نوراده كد كو اتيكو دي ونو او مساله يو مساله لورادو بخاري او يهي كانكو كا دو ندنا واوي لابي نوراده دو dum jumhur du fu jumhur ulama en fu njehi dum so njengi hadisa garo don on fu en garan wade tafsiru musa Allah jibbi oy watawadda umar bil hamim oni so en gadi min bayt nasraniya ni jonka bil hamim o masala e hore mum holli jonka ndiyam guldam do ana wawi labinarede mum bayt nasraniya lato non jon non nusta bukhari di jati ikhtilafu hakuni mun yoga nawda wawul adfi yoga wat hadathana abdullah ibn yusuf qal akhbarana malik an nafi' an abdullah ibn umar annahu qal كان الرجال والنساء يتوضؤون في زمان رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم جميعا وي عبد الله بن يوسف جنتنيمو كان كو بخاري دونك سند رومي ان هونو جوكوندور فايتو امام البخاري وفي اللي كيو دي عبد الله بن يونس عبد الله وي اخبرنا مالك دونك مبو بخاري او طالب امام مالك اللي اودو حديث اخبرنا مالك مالك في اللي نيكي من عن نافع عن عبد الله بن عمر o hono sanadu ana jeya e sanaduji bi'adi asahhu al-asanid kanyum buri fuselude sanaduji ko maliki filli yude nafi yude abdullah ibn umar malikun an nafi'in an sayyidihi wa zida mali shafi'i wa ahmadi ni wonno kanko maliki o e dunki an hadisa o neddo juttido kempe fa hadisa ko be mbi akhbarana malikun min zinati ad-dunya neddo wi'a wa hadisa min ar-ri malik do man jaa e yamba mu yeji adna jaa ko neddo yambinkinirto mana dunki andal ko yambinkinirto e bandira e mummi filiki e malik malik foti yanwude e hadisa e foti holnede holade lati neddo konnido malik du mob mako nafi'u nafi'u mawla ibn umar lati do e dimdalado ibn umar jalzimido ibn umar kemdo jullu ko hi jali abdullah ibn umar ondo filiki yude sahaba yunus sallallahu alaihi wasallam abdullah ibn umar ibn al-khattab o woni mo bukhari arano bukhari indiri o sanad silsilatu dhahab o woni cyallalol kange o sanad woni cyallalol kange sey be fu defa joni be nduray dara de yeso Allah jango be bi hadithan ko be na janna maliki anka jewde ko jeni joni le darsumen nukhbatan le ko be tinoko wana en kali bi hadisaje de متواتر احد من متواتر كان هكا علم اليقين احد بيدن كاين دون هكا علم سو تاي وون قرائنوجي بيلتيد قرائنوجي دي غادي هن هونو اون هونو جيمبي جونكا هونو بيدو سو بيلتي حديث فيسو غوت انا اندا دمكا وا ولا تا دي هونو تاي وانا حقي في ولا ما هو الثاني تتذكر so tawé dé hadith abu bukhari muslim woni jonka bukhari muslim pilikimo tay jonka muntaqad wala maso mashhur hadith mashhur tay daddi ara ceri din non daddu fu ko aydina wala hen doka kanko ahadu wa tawti mutawatir doka mu hokka ilmu nazari wana dum biro den denno الحافظ العراقي ولي دفتر التقريب الأسانيد ومن حديثه جبي على صح الأسانيد دهتم وولي وهرت دو دم فقه تن كاو بيلي شرط ما كو سبي وولي كو توال موضع مالك مصطفى احمد تن تقال مكان كو بي كو شرحي طرح التثريب طرح التثريب نجيلالي هون ما يريد دفتر فقه حديث نواك فس فس فس فس طرح التثريب في شرح التقريب عن عبد الله بن عمر قال وكان الرجال والنساء ورب إريوب إلاتك يتوضؤون يبتلقوا في زمان رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم جميعا بكالح أجوني وهي ظاهره التعميم الرجال والنساء فاللام للجنس لا وأنا الجمع والفرد المعرفاني باللام كالكفار والإنسان لأن جونك الرجال والنساء مطلقا نون ظاهر أكبر ورب إريوب تنفيس جونك أنقنا هنا زوم حرام أما كنا نريد أنقرنا هالديهم بيتكلم يقول بفوز زمان النبي صلى الله عليه وسلم. فهم هذه سواك عن سيلي. جوني كو أبي زمان النبي صلى الله عليه وسلم كو ون عندلكو بيجي الفايدين دي أنو. وأنا أبي إدوب أورب لاتكي أنا تكلمو زمان النبي صلى الله عليه وسلم جميع عم بيندين تبي ما أنا جونك بيندين تكاكل بيندين نكو قدر بيتكلمو. وقول كاني في زمان رسول الله يو. أنا فايدهن دك بخاري رو. أنا يادي مود بابي بسقولة. بافا ما زمان نولا رسول الله عليه وسلم فو ام جوغي حكم الرفعي حكم الرفعي ونده سو صحاباجو وي ندي هوند انا وادي زمان نولا رسول الله عليه وسلم كيم بس نولا دو يفغوت وليعضى حكم الرفعي في الصواب نحو من السنه عن صحابي كذا امرنا وكذا كنا نرى في عصره او ان اضافه عرى ثالثها ان كان لا يخفى كسابسو البخاري دو كونغول تاتي وني هن yogay dum hujja mutlaqan yogay wana yogay so tawede hunde nyobude nonni wana hujja so hunde bangude hono dum en dum kay kala to hujja a jonka so hunde dafa ma wi ama ana wade zaman nura sallallahu alaihi wasallam ko buri jitre ko kay dum bangi dum nyobbe fuso dum golle zaman nura sallallahu alaihi wasallam tan dum hujja non ko sabi de be jahay dum mum be bi la'alla tawi nura do jellitaaki e majju so golle bangudo hono oka dum ka gasata sabi sahaba be dum gatta hono de kudde lamdaki nura sallallahu alaihi wasallam ay bismillah fisu huni nyobude don kambe be lamdaki nura sallallahu alaihi wasallam zamanu masar ya jipoto non allah ka ana andi huni de ri ande allah ka wala ko nyobbi mudum den allah degginata ko e mayre ande golle zaman nura sallallahu alaihi wasallam ne yatta e sarri ay ay sahaba jo biete do abu sa'id al khudri hono inde wako ha sa'd ibn malik ibn sinan e jabir ibn abdullah ha يفوب يندل لنوريكي إباحة العزل كهلا تعزل أنا دقي عزل وندي جونكا ندورين تيجينو ما كورم فبدو مني بدو يلتر ده جونكا يلتنا يوبا مني يوسيلا جونكا يبقى بمتى ننتا ننتا الحالي قرن بكل جونكا هنا دقا قول مورم جونون دقا قول كهاتا تيجون بانيا نوك جونكا دقا قول مجوم سابي دم بنجدي دم قرآن أنا جيبو سوتام دم هذا فو قرآن هذا بمجوم ay denno o hadisa joni ko sabi su bukhari wadi mu hujjado e inna nula sallallahu alaihi wasallam nula do golli ma gollama yosmu waray don fi zamani o tan den pam bukhari do gol don ko moli hunde fu ko sahaba be bi ana gada zaman nula sallallahu alaihi wasallam fu ana dum hujja yataaki ah la ala tay nula do jelitaaki hay sunula do jelitaaki hen jum nula do ka jelitiki hen wadi ina ta ko wakati wa hay jipoto amin denno e hadisa o rito maliki to le kakul goto zati min ina in wahid جميع عندي بفوق كيف نتو انديام لام ومي بقى تاوان دي بفوق نكو غوتا دي وربي انا هيد غاري وربي انا هيد ومنوني خلاف الظاهر جميعا اوك كووني كود جابت هن دي دوم جيلا حجاب جيباكي هن ريو بنغاد حجاب دونك ايو دي وربي او جيل دون جيباكي اي تاقل كود جيبيكو ديكا سوانا تاوي نتو اي جندوم ما زو محرم منفو دوم وواد dum won hono jawabu dum woduno ka dum jawtaama ay wonno masala mo hal joni on doni kedde debbo gorko labbinoro o masala e ngaran haldudu joni be fu be kawra be loto kakul goto honno salli goro kakul goto wala dum ka dali wari be salli goro kakul goto so tawer jonka debbo janno gorko jamma kada ma joddo noko goto nebe gennu ka dum kana ana keddudi en bay salli goro kakul goto hadisaaji ngari du en jengino inna min aishatu wi kanyum en nula sallallahu alaihi wasallam kemi en loto do kakul goto yonka nen nedo e gendum ana wawi sali gorade kakul gotul ana wawi lotodade kakul gotul e won wiibe ijma'u ana hen jaati tahawi qurdubi an nawawi fu ka hafizu wi dum wana ijma'u ka sabi abi hurayra tan harbu jono goto e jaldo ijma'u dum torata fami o hadithu hujja do mabbe ay dum holli nedo goto so lutti hono sawabu tan no foti alqadar fu batte mo jogi alqadar o watas fu mal makol jokkel homo homo susi wiide ana bu horeeta ko boni o woni hafizu sahabaabe ka de wonno lutti jumhur do kongol makol en jokkataake yeruni ni nawawi kesi o tabintini o wi ana hawra jawazudu debbo ana waawi salligaade kedde gorko to gorko ko to lurra dum du ko wi ko du khilafu ana hen hayi dum holli dum neddo foti andal fano de istidrak je nawawi joni hafizu di mo istidrak dum fillama هذا يدمن يودي ابن عمر كان الشعبي شعبي عامر بن شراحيل أوزاعي أجوني كوني كبخاري ودير وفضل وضوء المرأة ده وانا وان يا بدو كد دب ولا بنرد نصاب سبخاري روت تقول دو كونغول ودي أورو هب وان يا بدو دو هب هو اندلي ما سب جوني سو انجري فصيح البخاري قافو هنا كونغول حالا ما ده قال وانا كيل دوغول تنكا ادن كاني دار كبر دوم ko wudum de homo woni kalbo gol hudum woni dalili makko go mo haldi gol hudum woni dalili mo jogi den mo lonirten kongol makko gol fa celli non ko lutti kongol makko non ka sa ngari fa bukhari en doka fudum ka do en kan dar dum kana so to yona bukhari do gonde joni ene bay halde kongol celli gongol tan mbasen wadde khilaf fi mbasen wadde lural fi ma ngaden lural mbi en ka gol kongol sella gol do woni celli gol ka so en jottiki fa sahihul bukhari so en bi kongol mani wol wi ama homo halingo holi halingo e hudon dalli makko e halde mo hudon dalili ko bi don kongol gol don gol gol wala sendo ko dum fu lamdati den joni kaldo kongol gol o gol bukhari yahay do mungol o sahaba jono yi abdullah ibn sarjis e tabi'in ke biyetedo sa'ir ibn al-musayyib wa ana umu fuqaha sab'in be fami e al-hasan al-basri urna ja tabi'in ko be kadi neddo labbinoro kedde debbo dunki am mazhabiji beedu ahmad ibn hanbal yahi do hen ishaq ibn rahowa yahi do hen fami ka ben me bi so teldi e ndiyanda ko sabi de li anna hadith al bab zahiratun fil jawaz ko sabi so mbi o teldi e majjam de petongir unde mbi yewde do hadisaaji kulli kam ko ndu Allah sallallahu alaihi wa sallam Aisha sallallahu alaihi wa sallam debbo gorko an loto de ni pire selliki so be lodri kine jonka so o ngidi goddo ngidi so ngidi kaska kedde on obamino dum sabe so tungir dum dum denno sahababe du fa heewi danni dum ibnu abbas arayan so sahababe lurri joni sahababe lurri o wi dum o wi dum hay goto kongol mon latta ko hujjado goddo sabu joni sahabaabe fu eden kawri eden ahlus sunna en ka sahabaabe fu eden jidi dum fu eden gondini be sahabaabe jidi dum bi dum abubakari wi dum umar wi dum e biata so abubakari ka hali tiliki de na so umar ka hali tiliki de tagal be lurri tan jonka hum fu kongol mudum wana hujja dalili yewete fa heba ko jitinire den no o masala sahabaabe lurri abdullah ibn sarjis ni yehido kedde debbo wala binorede ibnu abbas e sahabaabe wobbe kesi jehido mudu kany en ka jehido ko lutti dum mi ana wawi labinorede ay sahabaabe lurri yonka en jewon hono ulama en ho hum fu hum dalinori sabi hay goto halta hen gidaade do jogi dalinori hadisaaji burde lolulde hen de hadisa al hakamu bi amrin al ghifari o hadi o waddi o wi hadama gorko labbi noro kedde debbo hadisa maymuna goddo waddi maymuna jumsud nulla sallallahu alaihi wasallam holli al jawazu o ka daga gol rami o holli ana daki ayo joni hadisa yi dedo ken dungedi jonka hono ngadi e taarud kessi hadisa goddo wari kessi sahabaajo goddo mo indaka sahabaajo ne hayso indaka sabito sahabaajo gorko wala go e torra wala o hupundiri en nula duubi nay o yo nani nula ma hada no gorko loto kedde debbo an yaghtasil al mar'atu bi fadli ar rajul ma gorko loto kedde debbo kadi fu be ngidida hafiz wi o hadisa warbe ana celli elin do mo fu haba dalil ko elniram ko bayhaqi wi o mursal ko dum yududure dum sabbi sahabaji ka feso anda ka so anda mo sahabaji tortan bammi donc amanda tan e hadisa o mo selli den hadisa didi fu ede celli ko woni ko selli e dum de ko e konguli didi woni ko jabete hen an wayi to e kedde de ono debbo o hono tergal makko ngol ndiyam iwo jam hen so tuda nokkuda ana anda wana ndiyam keddila mi ka ko ngal donc sa dum ka hadisa e delu tindiran ana wayi do tawe hono annahyu ala tanzih jam'an bayna adilla hono hadede o hadede bangal wanyede ya wana har mukolde hadisaaje de toni kollude hono nabi sallallahu alaihi wasallam wadi dum de den kollan e dum dagi no ne won kudde banyaade jaati o warta dum wanya ka hakke makko de fo andina yimbe dum dagi hadede o wana har mukol non dum sabi hay aalimo jom andal so kudde godde ara ton be gana karmude ribe milta karmude feestay wayde wadde be buri be kan de be ngadde faaji be anda dum harma fami alaka denno ko donka hadisaaje de jeeta dum munde hadisaaje kadude de dum wanna bangal wanyete ana wanyaka ka dum somnata ndiyam dam hatta so neddo lotiki du an hejjo jonno ndara goddam loto buri so be lorti dikka kol gotol non dum ka torro wala hen باب صب النبي صلى الله عليه واله وسلم وضوءه على مغمى عليه قال دو دمال كو حالتي دون دي دمال وانجوغول نولا صلى الله عليه وسلم سلغي مون صب او مصدر نون غولو غولي فعل مودم اضاف ان فاد فاعل مكو مفعول مكو اني نصب ان لا وضوءه وانجوغول نولا صلى الله عليه وسلم كد سلغي مون على مغمى عليه موديدو ندو جونكا هونو موديكي نولا صلى الله عليه وسلم سلغي kedde ndiyandam on ndiyandam salli gori dam o yoppi dam do joomu de wonno ko nulaado sallallahu alayhi wa sallam memi fu barke natan hen barke nati ndiyandam ndiyandam jonka yuppa do makko mo ma woni mo ihma o hebi hadathana abu alwalid qal hadathana shu'batu an muhammad ibn almunkadir qal sami'tu jabiran yaqul jaa rasulullah sallallahu alayhi wa sallam ya'uduni wa ana marid la a'qil fatawadda'a wa sabba alayya min wudu'ihi fa'aqalt فقلت يا رسول الله لمن الميراث انما يرثني كلاله فنزلت ايه الفرائض سند ميادن فايتو امام البخاري امام البخاري حدثنا ابو الوليد هو ابو الوليد جنتنيمي عن هشام بن عبد الملك الطيالسي عن روي حدثنا شعبة شعبة بن الحجاج عن محمد بن المنكدر قال أوي سمعت منني جابرا جابر بن عبد الله يقول أموي جاء رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم نلا صلى الله عليه وآله وسلم وري يعودني أم يمدنك يوتن داري هوني وني جنك عيادته نوار يوتن وري وني يمدن جنكر وإلف هموم لا تزال تعوده عيادا كحمى الربع أو أثقل يعودني أم يمدنا كم رواية وريت بخاري تبيدر تقبط وماشي أنا جار وكويدر يعودني وأنا مريض من يوم مهلي نلا رسول الله عليه وسلم ونحن ليد كني صعب ما كوب إني يف ويتا ماني يمنا يم يمنا يم كم كزات نلا رسول الله صلى الله عليه وسلم يعود كوي دو ياري ودا كي في هوندا ياري وانا مريض من نوار تو جابر سلا لا عاقل ما حقلتا في حقلا ويت ما لا عاقل مفعول امويتام فهو من حقلتا في هوندا حقل في مدرك سميت طب تو يف وجدني قد اغمي علي نوار ورت دي تيو فكر رجات فتوضا ان لا سلغي وصب علي ونجي ام من وضوئه ان يمسلغي مكدا فهمي صب على بعض الماء الذي توضأ به أو مما بقي منه. دونك أنا وايت عندي أنا وصلي قريب أنا منكو. عندي أبي أنت لما كنا بلجاتي أنا وايت كدي أمتن. فعقلت اي ف الترتيب والترتيب تنكدل انه يبي مكم حبنا صاحب بركه تيرغال نور صلى الله عليه وسلم dam diyan dam mim fa qultu bi ya rasulullah liman al mirath al ujuni iwadun an al mudaf ilay al mirath wa de mirathi huma je ndongu am se bi den kan ko jabir wala biddo den kan ko jabir wala biddo o yi inna ma yarithuni kalala o yi dono kam de kalalatu kalalatu wonde mu accay sara accay be ngudu yete kalalatu zawiso asahha ma ada al walid wal walad dun hok buri selude dum abou bakr as-siddiq yehdum honno ibnu kathir ibnu jarir kaldile tafsir munen ko buri selude ma ada al walid wal walad ko wana sara e biddo neddo mayi accay biddo accay sara dum jumhuru sahabaabe tabi'in ko be immatu en ko boyi e ko heedi fu dum jehdum doni mazhabu al mami an nayobe e fuqaha e modibaabe njadobe fa khudhum ubaydullah urwatu qasim سعيد أبو بكر سليمان خارج. أم علماء الأمصارية بيدو فم بيا. لأني يتبع علماء الأمصارية. هن إما النايو بينغورني. ليث بن سعد ينغورني. سفيان الثوري ينغورني. الأوزاعي ينغورني. أبو ثور ينغورني. هنوني. فنزلت آية الفرائض. لأن آية الفرائض آية جونكا ندم بوجي أجيبي. دوني يستفتونك قل الله يفتيكم في الكلالة. ونجيبي. joni ko bukhari moyru dum tan fa hollo hono jonka hono ko neddo selli gori ko jonka ndiyan dan soba babul ghusli wal wudu'i fil mikhdab wal qadah wal khashab wal hijara ala ndi joni hada ma neddo yarda kakol kalisi kakol kangi denno bukhari di bangi do hono tana de ka dum ka torra fola babul ghusli damal lota gol wal wudu'i selli gade fil mikhdab nixdab do ya kakol non ni hono jiru ngol gol kaddal lotirte hono ko wi'ete bengi wara joni ko jono e do welite e pamorole mangol kafu wal qadah kanyum ala al qadah ko buri hede kafu yam ala al kafu min al khashab ta ele e yotano don qadah wal khashab ele nena joni e khashab qadah o an way lata de ledde buri hewdan way way da lata dum so wi donc hono ka ko ledde wal hijara e ka ko hono kaaje de funa na way salli gorade na way lotrade torra wala hadathana abdullah ibn munir sami'a abdullah ibn bakr qal hadathana humayd an anas qal hadarat as-salah fa qama man kana qariba ad-dari ila ahlihi wa baqiya qawm fa utiya rasulullah sallallahu alayhi wa alihi wasallam بمخضب من حجارة فيه ماء فصغر المخضب أن يبسط فيه كفه فتوضع القوم كلهم قلنا كم كنتم قال 80 وزيادة إمام البخاري وان دي سند منه وفي حدثنا عبد الله بن منير عبد الله بن منير أجنت يا قد وري المنير فذكر ذا وحذفه سياني سمع أنني عبد الله بن بكر ومصرًا كأبا وهب ومويا حدثنا حميد حميد بن الطويل عن أنس يودي أنس وحديثنا جاء حديث البخاري بديد صحابة بن سنة سبيجون هكون مكو صحابة ويجين بترتنو عبد الله بن منير وسمع عبد الله بن بكر وسمع حميد حميد بن يودي أنس وأنا عن أنس يودي أنس بن مالك قوت صحابة بن الله صلى الله عليه وسلم المكثرون من رواية الخبر قوت المكثرون من رواية الخبر بيدو خادم بن الله صلى الله عليه وآله وسلم قال أوي حضرت الصلاة جلد يهلي جلد ني جلد لا سرم جلد ني جلد لا سرم فقام من كان قريب الدار كلا الى اهله وقلمم بدي دونك قريب وقلمم بدي فوق امي يهتو كوريجي مونتو يي سليغوي وبقي قوم يمبي هدي دون الله صلى الله عليه وسلم فؤتي رسول الله صلى الله عليه وسلم بمخضب نا ودنا دونك هون بيغي واري ني من حجاره جيا كاج فيه ماء ديما نيمن مانا كاكول كاج دوني ما دحالك فصغر المخضب aja ka ko ngol ngol na mangol sanne dum holli mikhdabu la to ka ko mangol hono bengi warni la to ka ko famarel fa saghura al mikhdabu an yabsuta fihi kaffa ka ko ngol famdani no la do wedita hen jungo mun ka ko ngol no la do hono jungugo wa wedita de hen fa فاوار فتوضأ القوم كلهم يفتل لي جلي مقول نار وتين جنوم دونك انديام ان لي جنوم نار صلى الله عليه وسلم وجاري بوبي توتو دوما جاء علامات النبوة تاغو ميسجي ان باغ نار صلى الله عليه وسلم قلنا من بي كم كنتم هنا فتي بوندو مانا يمبي سلي غودي بي كاكون غول ديام سي دام يمبي هنا فتي قال او وي 80 وزياده يمبي 50 نجتو اي ديدار مانا تان يمبي 50 نجتو فاي يمبي 50 نجتو بي انا جوي كامبي وي وحديث هولي هنا ابن الملقين وي استحباب العياده يدي دياده يم دي نود ندو سنيو دو دي فني هنجام دي نود دوغي براجي حديثا ني غير يم فاهي واستحباب المشي فيه يارد كوي جات بودن والله سبي حديث وري روايه مكو ليس براكب بغل ولا برذور وواداكي الم بانار وواداكي بوتشو وي هولي نوا واد اجتهاد جكاسو نسي انا هبي راني كو زابسو دلنا جابر واد اجتهاد نيو نونال نيو لامدي دوم نون يالله هو مرونات سنرا لي امك اجتهاد ولا كسن اجتهاد وندي هن علماء ان تمتارندي جون عند موقف دي صحابه وابد تابعين وردي دونكي ام مذهبي دي هن جونكا امام ام مايوني وردي دونكي ان اندي وربي تاغال مابي تمتارندي يري اندي مودو masalaaji di be jaltinta e faaw mabbe qur'aana hadith no yete ijtihadu de ko sunasi an wodi ka ijtihadu waawa de fitu hayso jom wodi ijtihadu so tawi daraki e hono jelitaake nasidi ma jegitindo nasidi ijtihadu wasani sabi ijtihadu no wodi de no laa jaati hokki laa wala sallallahu alaihi wasallam ngada ijtihadu kan laa sankanaaki be mbofata no bay wofude kaso be mbofi al joni sa awi goto imam be a o masala ko wof o do woni sawab mum biida wofi arani ko biida ayena o hebi baraji goto o biira hebi baraji na yetru na yenudo yetru wandi sabbu nulla sallallahu alaihi wasallam holli so mbofi ke am baraji goto so kewri ngeenyal ke am baraji yidi itihadu wono ide hono ulama en nandi hono mo heba indiya so heba indiya wakati wari wana tamato sa tammi gidi a julan julde ma ne hibbi kaso ndiyam wadi tamamo yo hedda kesina andi hedda ki masala joni la sara wari awala ndiyam a tammi a juuji futuro wari to ndiyam heba taw mo yaka halu wala kesina den no so nasi wari fu ara hon so ndiyam wari hono kongol Allah wari kongol Nabi sallallahu alaihi wasallam wari ijtihadu sami hono so ndiyam wari tamamu yasani wondu ne seddo wi tamamu fu ya pene andi luti Allah en radu mu fu yeru ni seddo wi hono ijtihadu imamu yambe ko kalata ko Malik en Shafi Ahmad en dum pene dum du luti Allah en radu mu sabbi Allah en radu mu jati hokki Allah wal bingal ijtihad ka so nasi wari ngam dum sami ma du misalu jonka hono e kawni en kejo woni sa ummi to jamma joni ada ha gade joni yu do ya nyifinki ala sabbi misal jamma lawol pocingol wala hen dum do wala sa hubbay fariade mobel ma ma moto ma yata lawngol sa hubbi fara yi ada yana yata yam ay Allah ngol fa nyaa jotto ya ay wo so tawede nyeloma wieti nangi fuddi nangi yalti hudum faro na fotake wala ko hanta ta kesino kaso do wi joni ko nangi wodi ko far o ka hele itte ton fisse bi wala ko nafata andi o seki ala do hali ko nangata hakil sabi cuddu an wawi wadde jamma an wawi wadde so wadi faro an naftare ni woni jonka hono hakkude konguli dunki an ande be konguli hono do gardi le sharia don ko Allah wi ko nabi sallallahu alaihi wasallam yanan حدثنا محمد بن العلاء قال حدثنا أبو أسامة عن بريد عن أبي بردة عن أبي موسى أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم دعا بقدح فيه ماء فغسل يديه ووجهه فيه ومج فيه سند من كسيادة البخاري أفلك يدي كم هو إمام البخاري يدي محمد بن العلاء محمد بن العلاء كان من أفلك ويحدثنا أبو أسامة وهو حماد بن أسامة عن بريد يودي بريد عن أبي برد الحارث بن أبي موسى عن أبي موسى وهو أبو موسى الأشعري عبد الله بن قيس أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم صلى الله عليه وسلم وندي بقدح نكاكل ويواد نكاكل فيه ماء ديم أنا يمقل فغسل نلا لوتي يديه جودي من ديد لي مغول وجهه وجههم فيه كاكونغول ماج فيه توتي فاهم ما لا تنفع ولا جوكا هنا نفوهن نفوه التفن دي من حدثنا أحمد بن يونس قال حدثنا عبد العزيز بن أبي سلمة قال حدثنا عمرو بن يحيى عن أبيه عن عبد الله بن زيد قال أتى رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم فأخرجنا له ماء في ثور من صفر فتوضأ فغسل وجهه ثلاثة ويديه مرتين مرتين ومسح برأسه فأقبل به وأدبر وغسل رجليه كهلا تجون كهونو أنا واي سلي قريد كاكي دم دوين دون كهونو كيري يعني كنا ندي مورمة وفي أحمد بن يونس جنتنيم أحمد وي حدثنا عبد العزيز بن أبي سلمة الماجشون عن أبي قال وي حدثنا عمرو بن يحيى عمرو بن يحيى بن عمارة عن أبيه لأبيك يحيى بن عمارة عن عبد الله بن زيد وي أتى رسول الله صلى الله عليه وسلم فأخرجنا له من جثن ماء ديم في تور أكاكل من صفر جاول كيري فتوضا سلي قراد كاكل كيري ترف ولا فغسل وجهه ثلاثا ولوتي وجهه ولا بتتي ويديه جور مرتين لا بيدي ومسح برأسه ومسيه أرني فأقبل ويوري إياسوغا وأربر ويوري تقل وغسل ولوتي رجله كويد مكودي حدثنا أبو اليمان قال أخبرنا شعيب عن الزهري قال أخبرني عبيد الله بن عبد الله بن عتبة أن عائشة قالت لما ثقل النبي صلى الله عليه وآله وسلم واشتد به وجعه استأذن أزواجه في أن يمرض في بيتي فأذن له فخرج النبي صلى الله عليه وآله وسلم بين رجلين تخط رجلاه في الأرض بين عباس ورجل آخر قال عبيد الله فأخبرت عبد الله بن عباس فقال أتدري من الرجل الآخر قلت لا قال هو علي وكانت عائشة رضي الله عنها تحدث أن النبي صلى الله عليه وسلم ماذا عندكم وكانت عائشة رضي الله عنها تحدث أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال بعدما دخل بيته واشتد وجعه هريقوا علي من سبع قرب لم تحلل أوكيتهن لعلي أعهد إلى الناس وأجلس في مخضب لحفصة زوج النبي صلى الله عليه وآله وسلم ثم طفقنا نصب عليه من تلك القرب حتى طفق يشير إلينا أن قد فعلتن ثم خرج إلى الناس فأجوين روايس اللي قرأ أنا جون كان روايو لوتر هذه هنا كاكل كادي يعني كنا نديمه لمن بخاري بيوكي سوانا ودنا يديلو سنة بيجي فاجون يديلو حديث هذا سنة من يادي بخاري بخاري يحدثنا أبو اليمان أوني الحكم بن نافع قالوا أخبرنا شعيب أوني شعيب بن أبي حمزة عن الزهري محمد بن مسلم قالوا أخبرني عبيد الله بن عبد الله بن عتبة وقر الفقهاء السبعة أن عائشة قالت أويه لما ثقل النبي صلى الله عليه وآله وسلم نئنوا في المرض جونكا إنيو ينيو ونئنوا إنو لعب صلى الله عليه وسلم ينيو ونئنوا إماكو سبنو لعب اللي ينيو مايدة ونيو وتنبني ما سنة سنة يوني هو نيو تنبني نيو مايدة سنة سنة كو يو تراجي أبنين تراجي أبنين إيدو جي مات الآخرة يوغي يمي صوت نيو تنبني نيو سنة فدهم مايدة تنتمي يا غيب انا بيع احيا على تي وانا مقدم اخمن لي من جات هاي من تترك توتا ستر انا اترك توك عند الله تمام يا ابن غاكا كنت كنجي تنكو تترك تر انا تمام ان هب مكه فدر دي مون تو انا بون دو هون ما سي بوجي كبير ان جنن دو هم نومر كان كنور رسول صلى الله عليه وسلم نيو انورا نو ارن اندي هو نو وانغوتو تريو ماكو بيتو وانا هو نو سود ماكو جوغي وور ورد دي ريو بي جيدو فو ورتا موتون دي كانكو يا تاو دي ريو جيدو فو يا تاو دي تو ني سونو دو سيا دو ودي كو لوتي دوم نون yataake wadi ko hadak so tay ken jogi wor wor mo rewbe ngarana tawdo yataake wadi yata jongo wadi ko hadak jono dum to woni hadju nulla sallallahu alaihi wasallam nulla ko tawayambe lamma thaqala nabiy sallallahu alaihi wasallam washtadda bihi waj'uhu istadana azwajahu fi an yumarrada nulla do dunni rewbe ana nyaagi be kambe rewbe be ay yumarrada de no haawngeele nyaw makko o fi bayti suudu amka wi mo yidi be acca mo li suudu aisha to o heddoto to bi nyaw o e ganyende fu antar fa alinna lahu rabbi fu dungani mo yo heddoto fa kharaja an nabiy sallallahu alayhi wa alihi wasallam la be yalti nenno nyande o dunnata de suudu homo o woni ko buri jitude ko ka suudu maymunatu woni nyande maymunatu bintul harith dum woni بين رجلين ويلتي هكون دي ورب دي تخط رجلاه في الأرض كويرة دي أنا جونك هنا ندي دي لي ما أنا كويرة دي واوا واوا هم تل كويرة كويرة دي جونك أنا ناسو لي تون ما أنا موت تخط رجلاه في الأرض بين عباس هكون بباني مكو بيتير عباس أو ورجل آخر غوركو غوركو جونك هكون دي عباس كن غوركو غوركو جونك أمو ننجي بلا هلو أمو ننجي بلا هلو قال عبيد الله به فأخبرت عبد الله بن عباس قال من عبد الله بن عباس كعائشة فيكم فقالوا وي أتدري من الرجل الآخر لأني قرح قرح ونكوني قلت من ملامي أنا دي قالوا وي هو علي قرح أو علي جنن علي رواية ولي علي ولي أسامة كون جمع حكوني مورم دي عباس كا كان باباني أوك أوكا كان ينكا هرفا كان ينكا جيما باني قرح dan noko goddo wakitiji usamatu samatu ibn zaid e aliyu ana lompo dira hen dum sabi so aisha to inda wi jonkay goto goddo de wonno wana goto tan mod wa kanat aisha radhiyallahu anha inna min aisha talati tatahaddithu um janta an ka jew li sudu nura sallallahu alaihi wasallam li sudu aisha nura sallallahu alaihi wasallam mai hay shi'a yan rawafid al qur'an عليهم لعائل الله تدي الله وين يا ما كم بجون كان هنا راه كيدون كوبي دون شي انكو كم ذات كوري نور رسول الله صلى الله عليه وسلم دي سود عائشه تقول كان كان جاب تن اوني فا اوماي نينو ابي كوري نور كبرنا في عائشه كم بين لي عائشه يقول انا بي عائشه قران جيتي كودو جي عائشه لا اخي نينو جوني سا ايي بي وانا عائشه جيني دي نور جاتي بي جيني سيد كلي cuusa wiide nula do anda hono ko be mbi Aisha jo kudaado ko be pende ka ko e mbi ko be cuusa wiide nula do anda dum tan ha nula do andi dum salifi yoppude mo salifi bari nade nenno nula do alhawmu gila dum jokki e haala mabbe ka kambe shi an ko be nenno shi an nula do jaati mo be en jenni kala jennudo be sahabaade nula do sallallahu alaihi wasallam e rewbe mo jenno nula do sallallahu alaihi wasallam ka ko be kooti te yimbe de wetan ahlu bayti جيدن أهل البيت جيدن أهل البيت جيدن أهل البيت بفهم بنيان أبو بكر بنيان عمر بنيان عائشة هم وني من أهل البيت أنا هم وني علي يؤمن هم وني حسن هم وني حسين هم وني فاضل كل من عرف بين جيل أهل البيت وتجيل جيل أهل البيت وأنا جيل أهل البيت قرر فهم بنيان صحابة النبي صلى الله عليه وسلم بين كيرن نورك إمدي أي بكتب جود غير فهيم سب إيران هي جود كهيم يبقى جود هي جود إبن ده نزينا دو أنا ولا وقف wana mbi muta an dagi ko wete degol contrat ko don zina o yi wa kanat aisha radhiyallahu anha yumman aisha yarra mu ya lam woni amako tahaddisu o ma janta e mi wana be mi wana dum wi min ko wi kam de la yusufi yam koji tawaje leedi fami do woni qadiri ya tijani yoni bi gaddi nadari ehal de jonka hono ni qadri woni ma tijani wordi wala dum woni murado am joni e ko woni murado am de qadri e tijani ya ana wonno do hono siyoko be dari qadi debi defte de ballifide ana godi de majje fi fu no siyoko jo qadri e siyoko jo tijani yo be fu defte ko ballifi wana wotre wana didi ani hakkunde yimbe ana wodi ana daba'a taliba e mabbe ana jogi an naftoro yimbe wobbe do ana jogi an naftoro hay noko goto wala hen dum jenni sahabaaji be jamata sahabaaji hen noko goto so woni jankiro e mabbe ulama o en le masalaaji goddi yentire mabbe wana heddi yengol sahabaaji tok goto mabbe yennay sahabaaji jiyaado fu manta sahabaaji hala buri mum fawi taqa Cheikh Abdul Qadir le tamako gunyato de halta bid an ko be de ko hali shi ay ka dum fu hande le leedi ga yi ama kambe shi an ko be ngari nango diri dade mi ngare fa kambe be do yibbe wobbe hono jabirton on bi e tariqa yi dit on goddon ko sheikh imam be jabay ko jabon do fa jabon jamno sahaba on jelti tariqa yi kessen on jelti on katta ka tariqa yi dim de jamno sahaba fu jelti tariqa yi moddik ake ya e fu kambe na sahaba ene e mabbe fu min be ngala e tariqaaji di be ono wobbe hembe en fu kabe nona sahabaabe ngufu en fu kabe ne habobe sahabaabe en fu sabido ko en fu en kawdum mi hadisa ko be min ngidi sahabaabe ono laati be jindo tariqaaji di do ron jindi sahabaabe kabe ne si an ko be ni fawi e nobe gonno kede demi do kan garte ngare be ko luru den ko hudum qur'aane hadisa wi yalla hono sahabaabe dula be gorri ko tawa sahabaabe dula be gorri en fu fu garte ne musu ko mon ko su ko amiko su goddum ko wala man hani wadede ka batte hono neddo won e ana yenkiri lawol ma na won ko yenkiri lawol ma de ngara fa kawra e jenno sahaba bin rasul sallallahu alaihi wasallam bi ahadi fa kaba e joma jalama de de kawrna e kabo e sahaba bin rasul sallallahu alaihi wasallam fa kaba e goddo fa amma jalama wallahi acce en fu kabe e yenno be sahaba bin rasul sallallahu alaihi wasallam su doka en fu en hakkilo goto en fu en jidi sahaba bin rasul sallallahu alaihi wasallam do kawrde so en fu jidi sahaba bin rasul sallallahu alaihi wasallam doka en gollita so en jonka en dibbiibe be jelti jonka fati mbi'en hum fu heddo ko munko ko heddi ko ngaren Allah wi fa intanaza'tum fi shay'in farudduhu ila Allah wa Rasul so ndurbi hum no dutton faade Allah ndula do ko heddi ko lurudem ko kare jeewen na maaji qur'an hadisa ide ko holli ni fu fungel be gollide Allah ndu yof o wi Aisha to laati ko hadiso mo janta anna nabiyyi sallallahu alaihi wasallam ba'da ma dakhala baytahu ko naati sud makko washtadda waj'uhu sunu wa sakki makko قالوا ويهريقوا عليا بنجيا من سبي قرب ثم اللي جد قربة ثم اللي ديا ثم اللي جد ديا نحن كتُنجر جد ديا أنا أيت الشفاء وهنا سفاري ونحن سبي كُرد أن نحن تُنجر جد أيه تمر بيت العجوة عشان أني أمهم بنجيا وري حديث كله أني الله مسير نعترا أني الله ما كُرد هون جد جد أنا ودي مُشي لقى بحديث سلام جد rawanu su dikki humude lote labi jeddi ko men dimu jeddi di jonka no waytawe wana no ittifaqu don won jonka hono e hikma ko woni li hen banje mako suma leji ndiyam jeddi ko nula sallallahu alaihi wasallam huli terdi huli san lam tuhlal awkiyatuhunna awkiyatu jam'u wika'i di boggi mun en lam tuhlat kumta ka fe kabi dara jonka kum tayi kumta fu njuper do mako la'alli a'hadu ila an-nas yama mi wasa mi wa wasa de yimbe وجلس وجودنا وجودنا في مخضب طون محل الشاهد وجودنا دونك اللي هو الفينوار وني لحفصة قواد لحفصة زوج النبي صلى الله عليه وسلم حفصة جمسود النور صلى الله عليه وسلم وكان يجي هنا عندهم مخضب وين دونك عندهم فينوار هاي فينوار ووري من نحاس وريت ابن حزيمة كير أجايا أم دفع جون هلي هنا كير تكوال فكاك من أنا وعي سلك وريد وعي لوتريد بقول ولا ثم طفقنا من نات نصب عليه من أن بنجع مكم من تلك القرب يدن سمى الليل حتى طفق فاء نات يشير إلينا ومصب من أن قد فعلتنا ونجدكم بهم ثم خرج لنا رجالة صلى الله عليه وسلم إلى الناس فهديهم لمسيرة وجول نبي ثم قال لهم جنك وجول نبي قوي بتقل جول نبي إن كان هذا وفاة رسول الله صلى الله عليه وسلم إن شاء الله